محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. بفضل الله عز وجل، المرة اللي فاتت اتكلمنا مع بعض عن مقدمة السيرة، وحددنا فيها بفضل الله عز وجل الأهداف دراسة السيرة، وكانت من فيض الله عز وجل، مما فاض الله عز وجل على علمائنا، كان حوالي 14 وزدنا مع بعض كده 5، 19 هدف أو أهمية أو نية نحتسبها معا بين يدي دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يرزقنا إياكم الاحتساب. أنا بس بأذكركم علشان تستطيع الآن بين يدي الدرس تحتشدي بعض ما تيسر في ذاكرتك، بعض ما تستطيع أن تستحضري من نوايا لدراسة السيرة ومن أهداف تريدين تحصيلها، تطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. في الحقيقة ربنا يبارك أخواتي جزاهم الله خيرا اللي تفاعلوا بإيجابية معايا، ربنا يبارك، ومش أكتر على الواتس، فقالوا لي مش أكتر بالله أهدافهم من السيرة أو نيتهم من السيرة، فمش أسأل الله عز وجل أن يعطينا وإياهم مبتغانا ويرزقنا فيه وإياهم الإخلاص والصدق رب العالمين. هي بس الحمد لله رب العالمين، ربنا يبارك فيهم. أنا كنت يعني أحبذ أن تكون هناك أهداف أخرى غير الأهداف اللي ذكرها ربنا يبارك فيهم علماءنا، واللي احنا حاولنا من كفقراء مع بعض كده نستشفها وأقولها، لكن هم فضل عز وجل قالت حاجات فضل عز وجل مماثلة لعلها هي بتقولي مجددة نيتها في إيه في الدراسة. فواحدة مثلا قالت الإيمان بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة شرع الله وسنة من خلال دراسة السيرة، احنا قلنا ان احنا هنستفيد كده من السيرة. قالت تحصيل محبة الله عز وجل، برضو فضل الله تكلمنا عنكم انتم كنتم تحبون الله فاتبعوني وحبيبكم الله، فتحصلي محبة الله عز وجل وكذلك محبة رسوله، وتكلموا عن اشياء كنا قد سقناها. يعني الاخت لو في حد حبيب تاني يذكرني فضل عز وجل واذكر اخواتي باشياء اخر يجيب حاجة ما قلتهاش بقى، يعني جزاهم الله خير اللي تراسلوا اللي تواصلوا جابوا حاجات اتقالت، احنا عايزين حاجه ما اتقالتش عشان انشرها لكم، وعشان الحمد لله من احتسبها انا كمان، وجزا الله خيرا من توصلت وان كانت مكرره خيرا. ان شاء الله باذن الله ندخل بقى في الكتاب. في اخوات برضو قالوا لي احنا ما عندناش الكتاب اللي احنا كنا قلنا عليه اللي هو روضه الانوار في سيره النبي المختار، فقالوا لي الحمد لله من احنا عندنا كتاب المباركه فوري نفسه اللي هو مختصر الرحيق المختوم، هو ده اللي هو الرحيق المختوم بقى نفسه، مفيش مشكلة. يعني احنا قلنا اصلا كل دروسي ربنا يبارك ويانا ان احنا كنا عمدنا الى الايسر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني احب الدين اليه ما داوم صاحبه عليه، فتيسيرا للادامة بنجيب ابسط حاجة عشان تعرفي تداومي عليه. لكن الحقيقة ان كل مرة بقول لحضرتك لما تحبي الموضوع، لما تحبي موضوع من الموضوعات بقول لي بين يديك مراجع متعدده عشان كل واحده لو حابه تزيد ربنا يزيدنا ولا ينقصنا تروح تزيد، ولو حابه حتى تزيد في جزئيه معينه بقول لها المراجع اللي وردت في الجزئيه دي. فمش اكتر بالله كان عندك فضل عز وجل هذا الحبيب رحيق المختوم نفسه اعلى من كده السيره للصلابي اعلى واعلى الحمد لله بامين، كله خير. احنا بس بنقول ان احنا بنطالب بالمختصر علشان بفضل الله عز وجل تستطيع انك تستوعبي السيره كلها، لكن ما ابحث حبتي وافردتي بالبحث والمتي بيه اكتر من كده ربنا يبارك فيه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لكن اللي احنا فيه فالله عز وجل روضه الانوار في سيره النبي المختار بيبدا بسم الله الرحمن الرحيم المقدمه في الصفحه الخامسه: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين المبعوث إلى الأحمر والأسود أجمعين وعلى آله وصحبه حملة لواء الدين وعلى من تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والدعاة والأتقياء والصالحين وعلى كل من سلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، أنا يعني الحمد لله بمين أسيبكم تقرأوا أنتم بفضل الله عز وجل المقدمة لأنه هو لم يذكر فيها جديد، وبس قال إن أنا اختصرت لطلب الناس، فعشان كل مرة دايما بيطول معايا الموضوع خلاص. الحمد لله بمين هو يحمد الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، وهي من صيغ الحمد الطيبة إذا قالها الإنسان من تلقاء نفسه أخذ 30 حسنة. الحمد لله رب العالمين، وكنا كلمنا واللي بيتابع معايا في قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، صيغ مختلفة للحمد، ودائما ما تحمد الله عز وجل في البداية والنهاية. هنا في البداية الحمد لله رب العالمين، وفي النهاية الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، أو أي صورة من صور الحمد. وده الواجب ده المفروض ان يبقى بكره ان شاء الله يوم الخميس، لما هسال الصلاه ربنا يذكرني هل يا ترانا كتبنا من الحامدين عند رب العالمين لكثير ما حمدناه، اللهم لك الحمد كله واليك يرجع الامر. كل حمد الله عز وجل وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم، والصلاه والسلام على افضل رسله وهو النبي صلى الله عليه وسلم وخاتم انبيائه ومحمد صلى الله عليه وسلم الصادق الامين. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالافضليه، وصل النبي صلى الله عليه وسلم بانه خاتم الانبياء، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق والامين. ثم قال المبعوث الى الاحمر والاسود، وصح في ذلك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. هناك جمله من الادله ان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عالمية، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، يعني ليست قاصرة على أقوام بعينهم، مش لأهل مكة بس ولا بني هاشم فقط أو قريش فقط، لا هي للجميع، فهي عالمية. فالله عز وجل لتستوعب جميع الأزمان، تستوعب جميع الشخصيات. فقال الأحمر والأسود أجمعين، وعلى آله وصحبه وحملت لواء الدين، وهذا الدين حمل لواءه أهل النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أكثر من أوذي في سبيل الله عز وجل لحمل هذه الدعوة. ولا يخفى علينا وسيأتي موقف بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة، وكيف حملوا هذا على عاتقهم، وخاصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصحبه، الله عز وجل جمع لنبيه صلى الله عليه وسلم الصحب الكرام، وكما أنه لولا النبي صلى الله عليه وسلم وفضله في تبليغ رسالة، كذلك لولا هؤلاء الصحب المحيطين بالنبي صلى الله عليه وسلم ما بلغت سيرة النبي، بل وسائر العلوم، بلغ القرآن نفسه إلينا. فقال حملت لواء الدين، نعم الدين له لواء ولا بد له من حملة، والله عز وجل يقدر سبحانه وتعالى أن يبلغ دينه، لكن الله عز وجل استعمل أقوام في إبلاغ هذا الدين، في حمل لوائه. اللهم اصنعنا على عينك، اللهم اصنعنا لنفسك، اصنعنا لنكون هؤلاء الحملة، خلف هؤلاء الحملة الأساسيين. فوصفهم أن وعلى آله وصحبه حملت لواء الدين. بس حبيبي اللهم صل وسلم كثيرا، قول الله عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. فربنا يستعملك كده، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، يستعملك في حمل هذا اللواء. فوصفهم آل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه انهم حملت لواء الدين، وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين، لانه ليس كل من يخلف الانسان هو له تابع، بل من اتبعه أي من سار على طريقه. فقال من اتبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والدعاة، ومجعلنا وإياكم منهم من الأئمة والهداة والدعاة والأتقياء والصالحين، فشمل بذلك كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من سلك سبيلهم، اللهم اجعلنا منهم وابنائنا إلى يوم الدين، يعني إلى منتهى ما يبلغه هؤلاء الحمد. طبعا انا بصراحه يعني لو قرات كل الكلام الطيب اللي قدم به بهذه الطريقه هناخد نص اللقاء، فين ربع ساعه ان احنا قلنا بس ايه ان احنا هنقدم. اقرأ انت بيت المقدمه عشان تفهمي هو كان قصده ايه في هذا الكتاب، ولماذا اختصره، لماذا يختصر الانسان. احيانا الله عز وجل يوسع، ربنا يوسع علينا، واحيانا يكون الفائده في الاختصار، فهنا وجد الفائده في الاختصار فاختصر، ودي حقيقه كان محتاج اليها كتاب المبارك فوري، لأنه رائع جدا. ولو جيتي تقرأي المقدمة بتاعته، هو هي كانت مسابقة وفاز هو بيها وحصل على المنصب العالي فيها، هي كانت ما شاء الله بالله مليانة خرائط، مليانة الجوانب مثلا بتاعة المعركة، يعني أعداد ممكن الدارس ببساطة يستغني عن ذلك. طبعا كل ما يتبحر هيشوف وهيكتر، فهو لما يبقى فيه مستوى أول زي الكتاب اللي ما بين إيدينا ده، ما انشغلش قوي بتاريخية الأشياء، ما انشغلش قوي بجغرافية المكان، ما انشغلش قوي بالعدد، هيبقى للمبتدئين أفضل. فلذلك تكون الفائدة منه كما ابتغاها هو في الاختصار. فهو هنا فضل الله عز وجل اختصر كتير جدا جدا، اي حد هيفتح طبعا هتلاقي مطولين جدا في اللي هي الحقبه ما قبل الكلام عن ما قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. هو طبعا له تاثير كبير جدا، لكن بيطول على الناس، واحيانا ربنا يغفر للجميع بيزهق الدارس في السيره فيها. يعني اول معاهد كده لما دخلوا فلقوا الباب الاول ما قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، انواع الانكحه، انواع العبادات، ازاي كان التجاره وانشغالهم، تحس كده ان هي بدات جغرافيا وتاريخ في المنطقه بتاعت الجزيره العربيه، شت ان مع ناس كتير قوي ما عرفوش يخرجوا من داخل ايه يلا صلى الله عليه وسلم اللي بسمعها في الدروس. فممكن مقدمة لما تبقى جديدة فعلا ترد الناس على الدراسة. فهو هنا امتاز ان هو دخل في صلب الامر، دخل في نسب النبي صلى الله عليه وسلم. امال الباب دوت لما بيبقى الحالة الاجتماعية والسياسية والدينية بي قبل نسب النبي صلى الله عليه وسلم وحياته، يمكن هناخد عليها حاجة سريعة برضو علشان نعرفها، لكن بتبقى طويلة قوي، مبحث طويل على عايز يختصر، على عايز يشوف النبي صلى الله عليه وسلم من بيت حياته. فهو دخل في صلب الايه، صلب الموضوع من الاول. بس هقول كلمه معلومه كده، مثال يمكن بيتضح المقال. هو ليه علماء السيره في نظري يعني جابوا الحاله الاجتماعيه دي والسياسيه والمقدمه الكبيره قبل دراسه سيره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لتوضيح الحاجه الماسه للبشريه جمعاء لنزول النبي صلى الله عليه وسلم كرسول وإنزال رسالة عليه. فيعني لما تشوفي الحاجة ده اللي يقول لك مثلا فلان جاب أطعم على جوع أو سقى على عطش، كلما كان الذي أمامه عطشان كان الانتفاع بالمياه أكتر، كلما كان جوعان كان الحمد لله مين الثواب أعلى أو الشيء أولى وأعظم. فاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا هعمل كده زي إيه؟ زي ما ربنا عز وجل قال سبحان الله، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. كل لما تشوف الظلمة الشديدة اللي كان فيها العالم المجتمع قبل النبي صلى الله عليه وسلم تستشعري الحاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تستشعري الدور الكبير اللي على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفي تشوفي درجة التحول. عارفة الشيء بالشيء الشيء بضده يظهر. أشيك حاجة على الإطلاق تلبسيها على الأسود الأبيض، لأنه في إيه؟ في تضاد. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم من الظلمات إلى النور. عايزة تعرفي قيمته؟ شوفي لما كانت البغاء كده تلبس العكس وترفع راية طالبة البغاء، لما كان الظلم له لواء، لما ايه كل بقى الحاجات اللي بالله يعني سبحان الله. مثلا الحاله الدينيه لما كلهم يبقى هذا العدد الكبير من الاصنام حول الكعبه واعقل الناس يسجد لها او يعملها بالعجوه وياكلها، يا ايه العقول كانت مظلمه لدرجه ايه. لما تيجي بقى تعرف قيمه نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لن تتضح الا اذا شفتي درجه البلاهه، درجه التخلف الديني اللي كانوا ايه اللي كانوا فيه. فهذا الباب للي عايزه احمد بامين تقراه او تتوسع فيه هيفيدها جدا، علشان تعرف اللي انا بقول لك عليه ده، تعرف درجه السواد اللي انتقل اليها، اللي انتقلوا للبياض، درجه الظلمه اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخرجهم منهم الى ايه، منها الى النور. المهم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبدا هو هنا معه بما بدا، العنوان محمد صلى الله عليه وسلم. فاكرين الاتفاق؟ يعني ربنا يبارك له الشيخ محمد يعقوب لما كان يسمع له كده درس يطلع مصلي على رسول كتير. ربنا يجعلنا خلف علمائنا نتبعهم باحسان الى يوم الدين. احنا اتفقنا مع بعض ان لقاءاتنا هتبقى صلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا ان الحديث عليه الصلاه والسلام مناسب الصلاه عليه الصلاه والسلام، والسيره كذلك انسب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه كثيرا. ولو انت بتسمعي معايا يوم الخميس هتلاقينا كنا ناويينها يعني ايه نذكر اي حاجه، لاننا ليله الخميس بتاعه الرسول بنصلي برضو عليه. فاول ما يقولوا ربنا يبارك فيك يا اميمه، ربنا يجعلنا يا رب كده مرافقين للنبي صلى الله عليه وسلم ونشرف بذلك برحمته وان كنا لسنا لذلك اهلا. اول ما تلاقيكي في اللقاء كده مع بعضنا معايا، يا ريت حضرتك تصلي على الرسول على طول. يعني انت دلوقتي بتصلي على الرسول ما انتش ساكته. محمد صلى الله عليه وسلم اصله ونشاته واحواله قبل النبوه عليه الصلاه والسلام. بدأ بإيه؟ بدأ بالنسب الشريف. لماذا نتكلم على النسب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسرع به نسبه، من بطأ أسفل من بطأ به نسبه لم يسرع به عمله، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ده كده كان نهاية حديث في الأربعين النووية، ربنا يذكرنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. وقال تعالى، المفروض أقول الأول، قال تعالى فلا أنساب بينهم. يعني احنا دايما بنقول مش مشكلة النسب، مش مشكلة النسب، اما اللي انت بتبتدي بالنسب، لان لا في اشكالية في النسب. النسب اذا كان شريفا ينفع صاحبه ولا يشترط ذلك، وان كان سيئا يسوء الى صاحبه ولا يشترط ذلك. لكن القاعدة انه بينفع ومش شرط، والقاعدة انه بيسوء ومش شرط. فاحنا هنتكلم على القاعده. لذلك الله عز وجل لما اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم اعان الناس على ان تسير القواعد في اتجاهها مش عكس اتجاهها. هو النبي صلى الله عليه وسلم شريف وسيشرف بالرساله وتشرف به الرساله، فربنا عز وجل اختاره من نسب ايه؟ من نسب شريف. سبحان الله. يعني اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا. وهتيجي دي واحنا بنتكلم عن السيده امينه بعد دقيقتين ثلاثه، ان في ناس ما يعني ما بتهتمش بالجوازات في النسب. لا، هذا حديث ضعيف، اللي هي اياكم وخضراء الدمن، ده فعلا حديث ضعيف لكن معناه صحيح، وساند هذا المعنى افعال كثيره صحب الكرام وكذلك من تبعهم باحسان الى يوم الدين. بتاثر يعني ايه اللي بالقدرة على امها على فمها تطلع البنت لامها صح، يعني كله بيربي كما تربى صح. يعني مين ابو مين ابو مين؟ احنا كده هنيجي الحمد لله هنيجي ان شاء الله باذن الله في وكان ابوهما صالحه، هنذكر اثر الاجداد الجد السابع او الاجداد الاول في الذريه، فلها اثر. هنخرج من مش كله بس الاصل انه يؤثر. ما انت شايفه ابن نوح، هل يعني استفاد نوح ابن نوح بنسبه الى ابيه؟ ما انتفعش. لا، ربنا قال له انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. ايوه، بس في انبياء انتفعوا بهذا النسب كتير جدا، وده مش عايزين نجري عن الاحداث. يا ده سيدنا، سبحان الله، سيدنا اسماعيل انتفع بابيه ابراهيم ونال ما نال بهذا الشرف. سيدنا سليمان اكرم الله عز وجل به داود، وكذلك أكرم سليمان بداود. سبحان الله، اثنين الابن كرم من الله عز وجل أن يكون هذا أباه، وأكرم للأب أن يكون هذا ابنه. اللهم شرفنا وآباءنا يا رب العالمين بهذا الشرف. فربنا عز وجل في مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخرجه من استثناءات القاعدة، يعني مش من هو جاي من شرف وحش هو تشرف، لا، ربنا اختاره ليكون شريف من شريف، ليعين الأمة، وخاصة بني هاشم بقى، وخاصة قريش اللي النسب عندها بياخد مستوى من التقدير عالي أن يتقبلوه. إذا كان هذا الشرف العالي للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وربنا قال لهم أهم يقسمون رحمة ربك؟ إذا كان كل هذا الشرف وهذا الانتقاء والاختيار إلا أنهم علقوا برضه، كانوا عايزين أكثر إيه؟ سبحان الله، أكثر من ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشرفهم عليه الصلاة والسلام. أنا أسف الإطالة، لكن أنا جاي أقول للنسب الشريف، أدعو كل من أرادت الآن أن تتزوج أو تزوج ابنها إلى أن تبحث عن النسب الشريف. قبل برضه ما أقول النسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بقوله طبعا النسب الشريف مهم، هقول مش هكذب الحدث لا والله، بس هقول ان في ناس كتيره جدا حتى نسب النبي صلى الله عليه وسلم، واقول لك ان احنا من الاشراف، احنا شرفاء، يعني يعود نسبنا ربنا يبارك فيهم الى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين، وهل كل من ينتسب الى النبي صلى الله عليه وسلم، هل كل صاحب نسب شريف هو شريف؟ لا، من سار على هدي هذا النسب، من سار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من اتبعهم بإحسان. لكن اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، ولا أزم الجميع يعني سبحان الله، لكن يعني بتاع ذهب كده ربنا يوسع علينا وعليكم، نروح لهم تاني نشتري يا رب قريب سبحان الله، حاطط كده يعني دخل المحل، مش هقول لك برضه ابيع ولا اوزن، اعتبريني بشتري ربنا يعني الجميع. بس دخلت كده لقيت بتاع كبير قوي برواز كاتب فيه انه يعود نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والله اللهم اغفر للجميع، اللهم اغفر للجميع. هو كان بيدخن وسمعت كلام إنه أنت رحت لفلان ده، يا ده يقطع السلسلة وأنت واقفة ما تحسيش، ده بيصرف كل فلوسه على المخدرات. تبقى إيه؟ ربنا عافنا. معقول أنا راحة كده يعني النفر يعني سبحان الله بيلتمس يروح سكة جديدة ولا كده، يلتمس واحد حاطط لا إله إلا الله ما بقاش نصراني، لأن منتشر فيهم النصارى، أول ما بتلاقي مسجد أو أي دليل أو مثلا بسم الله الرحمن الرحيم أو ما شاء الله كتب، لا تقولي ده مسلم تخش، بص بقى تلاقي السجاير بقى وتلاقي بس ما فيش أمانة. فأهو ربنا عافينا، أحسن ما تودي لنصراني فلوسك وإن كان جائز التعامل معه. المهم فوجئ انا بقى، بس ايه ده، ايه الواحد يتقري تقري الله اللي في الاخر رسول الله، يا بخته، هتقولي على نسب اهو ونسب شريف، لكن ايه ده،

ذهب إلى بيت الشرفاء. في حاجة غريبة ده سمعتها مع البنات يا جماعة، ربنا يعافي بناتنا وبناتكم منها، انتشار كلمة جواز صالونات. مش عارفة والله أتكلم في إيه ولا في إيه، بس هي بقت دي بقت الطريقة القديمة اللي يحبها ويخطبها سنتين ويتعرف على طباعها ويقربوا من بعض. اه عارفين، مش عشان يتجوزوا والله، عشان يطلقوا. العالم اللي بتمشي دي يعرفوا، عارفوا ايه عن كل بعض، لو عرفوا يمثلوا قوي هتنتهي الجوازه بالطلاق، ولو ما عرفوش يمثلوا قوي حاجه الا بالله. المفترض ان الاب بيروح يلتمس الزوجه الصالحه من البيت الطيب، زي الطريقه كده اللي هي اللي النبي عليه الصلاه والسلام لما تيجي زواجه من السيده خديجه هتبقى هي دي برضو المتبعه. المهم انه التمس هذه الزوجه الصالحه بطريقه الصالونات. ان انت برضه الحمد لله مين بقى، مش هنقول بقى انت بتروحي بطريقه، بلاش نسميها كلمه الصالونات، يعني انت بتروحي لمعرض موبيليا عشان تشتري، لا احنا هنقول لك بطريقه المساجد. اما تعوزي يا رب رد المساجد بجمالها وقوتها، لما حد يروح يلتمس لبين لابنها زوجه تلتمسها من المسجد لو سمحت. مش هينفع يعني من اخواتنا من بيوت الملتزمات، مش هينفع نفضل نقول اللهم جوز اللهم استجب اللهم زوج اخواتي في الله زوجات صالحات وزوج اخواتي في الله ازواج صالحين وكون اسر اسلاميه وقلاع يا رب العالمين مسلمه قويه اللهم استجب. والله سبحان الله، بصي تلاقي اهل المساجد، الله امال يعني انت بقى تبقى معانا في المسجد وتروحي تجيبيها من الجيم ويعجب بيها من الشغل ويشوفها في الشارع يمشي وراها، امال اللي احنا قاعدين ندعي لهم دول ربنا هيستجب يعني ولا ايه؟ امال هتجوزيهم منين؟ لا انت دي الاخت اللي انت شافتها عينيكي وحمد لله امين وجت المسجد، انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه. والله ما تعرفيش ربنا ينفع بكلماتنا، اللهم تهجر في كلامنا وانفعها. يمكن واحده دلوقتي راحت تخطب لابنها تتعدد، تروح تخطب واحده حلوه من اللي قاعدين ندعي لهم ليل نهار دول وتشوفها كده دينه خلوقه. واحده والله بتقول لي لو سمحت عايزين عروسه من تبعك. فقلت لها طيب ماشي، عندي واحده حافظه كذا وكذا وكذا. قالت لي لا مش كده يعني يا حاج. قلت لها ما انت عايزه ايه؟ ما المطلوب؟ ده احنا عايزينها وعايزينها وعايزينها. قلت ما حضرتك بقى تروحي تجيبيها من صاله عرض، ما اعرفش والله من ما مثلا ايه يعني مسابقه جيلات دفعه جامعه مثلا، او حضرتك تروحي تشوفي صاله جيم وهي لابسه استرتش بتلعب جيم مثلا. الانواع دي مش هتيجي في المسجد ومش دي اللي بتعمر. ماشي معلش اطلع غلي ورغبتي الشديده في جواز الاخوات، اللهم فرحهم وجوزهم بالصالحين. هيتجوزوا خلي بالك، احنا قاعدين ندعي لهم، انا شفت في الرؤيا ان كلهم بيتجوزوا، بس للاسف مش هيتجوزوا ابنك لو انت ما اخترتهمش من المساجد لابن حضرتك الجميل. وبلاش الشكل مع الاخت اللي راحت تجوز ابنها من غيرنا، عيب. خلينا نبدأ، اللهم فرح الجميع. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عبد الله بن عبد المطلب ذهب يلتمس زوجه صالحه من هذا النسب الشريف الطيب. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كانت خديجه طيب قبيلته، قبيله النبي صلى الله عليه وسلم، هي قبيله قريش المشهود لها بالشرف ورفعه الشان والمجد الاصيل وقداسه المكان بين سائر العرب، وهو لقب فهر بن مالك او النضر بن كنانه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكل العرب تعلم ما هي قبيله قريش، وسر هذا الشرف التصاقها بالحرم وتوليها خدمه الحرم، فهم سدنه الحرم وهم اهل سقيا الحجيج وغيرها. وكل من رجالات هذه القبيله كانوا سادات واشراف في زمنهم، فلم ينتشر فيهم العبوديه، مش حد فيهم عبد. وقد امتاز منهم قصي واسمه زيد بعدة ميزات، فهو أول من تولى الكعبة من قريش، فكان سدنتها، فكان بيده مفتاح حجابتها وسدنتها، أي وكان بيده مفتاح الكعبة يفتحها لمن شاء ومتى شاء. وهو الذي أنزل قريشا ببطن مكة وأسكنهم في داخلها، وكانوا قبل ذلك في ضواحيها وأطرافها متفرقين. الشاهد إن هم كانوا أفضل القبائل، ويرجع هذا الشرف إلى السقاية والرفادة التي اختصهم الله عز وجل بها في بيته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لعل الكلمة اللي هنستفيد منها هنا في واقعنا أنه كلما كان العبد لله عز وجل خادما أخدم الله عز وجل خلقه له. كلما كان العبد لله خادما أخدم الله عز وجل خلقه خلقه له. فكوني حريصة على خدمة الدين، وأن الشرف الحقيقي خدمة الدين وخدمة بيته، خدمكم خولكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك كان له كلمة عقل، كان رجلا كريما وافر العقل صاحب الكلمة، وكلمته نافذة في قوم. طيب أسرته، أما أسرته صلى الله عليه وسلم فتعرف بالأسرة الهاشمية نسبة إلى جده الثاني هاشم، وقد ورث من مناصب كثيرة السقاية ورفادة، ثم ورثهما إلى أخوه عبد المطلب. كده سيطول بنا الإيه؟ سيطول بنا الأمر. هي حمد بعمين اقرأي اطلع على هذا الأمر، وخاصة أنك لا يستم مطالبة به، أنت فقط مطالبة بالحديث الذي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم طيب النسب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتشر في قومه رحلة الشتاء، رحلة الشتاء والصيف. رحل أبوه في هذه الرحلة، ثم مضى إلى الشام وزوجه حامل، فمات وهو على مشارف المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذاق اليتمى، ذاق النبي صلى الله عليه وسلم طعم اليتم قبل أن يخرج إلى الحياة. بيكمل انت بقى الحتة دي، جزاك الله خير القراءة. لكن أم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أول ما ذاق النبي صلى الله عليه وسلم اليتم، كنا فضل الله لما رب العزة تبارك وتعالى أكرمنا بالحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، كنت أفردت لها سبحان الله كان لقاء كامل للحديث عن الأيتام، كنت مسميها كده قضية اليتم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بس يعني يمكن أخواتي اللي معايا في المسجد ومتابعين هقول القصة دي علشان تشوفي الجمال اللي فيها، مع إني الحمد لله مين يحتشت كده جملة من الآيات سبحان الله والأحاديث عن الأيتام وفضل من قام على خدمتهم، وكذلك أم اليتيم التي تقعد عليه وكلنا يعلم. لكن كان لفت نظري قصة كده سمعتها سبحان الله سأقدمها الآن، لعلمي أن الأخوات الحمد لله مين لعلهن حافظات عالمات بالآيات والأحاديث التي ذكرت في ذلك. لكن القصة ده هي والله سبحان الله أحد الصالحين أنفسهم كثيرة راح يعمل عمرة، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وفي عمرته في المنام، فبلغه أن بشر فلان ابن فلان بأنه رفيقي في الجنة. فقام هذا الرجل قال لهم يا جماعة وفي المكة المكان الفلاني أنا عايز أروح، قالوا هذا فيه هناك حتة كده بالاسم ده، فنزل في هذا المكان وظل يبحث عن صاحب الاسم، فوجد واحد كده بلمع عربية بسيطة، قال له انت فلان؟ قال له اه انا فلان. قال له طب انا معي لك رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ابلغها ولن افتحها لك حتى اشترط لما اقول. قال له ايه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لي في الرؤيا وقال لي عليك انت في مكانك ده ابلغك رساله، تقول لي اقول لك. قال له اشترط. فقال ماذا تصنع ليخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرساله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والتسليم يقول اقرئه مني السلام وبلغه انه رفيقي في الجنه. فبكى الرجل واي بكاء لما سمع، وقال والله لا شيء إلا أن لي جار مات منذ سنوات، ومنذ مات وأنا قسمت راتبي بيني وبين أبنائي وزوجتي، كل ما يجي أول شهر من غير ما أهل بيتي يعرفوا ولا الست وأبنائها يعرفوا أجيب المرتب أقسمه نصين، نص أخده لزوجتي وأولادي ونص أحطه في ظرف وأدخله من عقب الباب لست وعيال، لو تأخر سبحان الله الراتب شوية عني أبص ألاقي العيال طالعين يفتحوا الباب ويخرجوا ويخشوا مش لاقيين الظرف، ويخرجوا ويخشوا مش لاقيين الظرف، ولما أوديه أبص ألاقي العيال اللي خارج في إيده واللي فرح ظهر المال والشهرية عليه سبحان الله. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أنا وكافر أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين، قال له رفيقي في الإيه؟ في الجنة، أنا وهو في الجنة كهاتين. اللهم ارزقنا تطبيق قعدت على أيتام لها تتسابق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة. فسبحان الله اليتيم ربنا كريم معه قوي قوي ويتولى أمره، بس هنيئا لمن أكرم هذا اليتيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. زي ما تعودنا ان احنا هناخد ايه مؤشرات لعل ربنا عز وجل ينفعك بهذه الكلمة وتدوري على ايتام تكرميهم، يعني ما تسيبهمش كده لما تشوفي الضحك على شفاههم، وهذا الامر له اثر كبير جدا جدا جدا على القلب يا جماعه. تذكرت كده سبحان الله، يعني ربنا عافينا، النبي نفسه سبحان الله قال انه لا يغان على قلبي واني لا استغفر الله واتوب اليه، يعني يغان على قلبي يعني ينكر قلبه فيفضل يستغفر علشان قلبه يرق تاني. فالانسان لما يغان على قلبه لما يحس كده ان الدمعه ما بتنزلش لما يسمع القران، ما فيش حراره، ما فيش خشوع في الصلاه، طب انا عايز اغسل قلبي. من الاشياء التي تغسل القلب اطعم المسكين وامسح راس اليتيم. النبي صلى الله عليه وسلم دلنا كده يلين ايه لون قلبك، عشان سبحان الله طريقك لين القلب انك تتفقدي المساكين والايتام، اما المسكين فاطعام المسكين، واما اليتيم ومسح راس اليتيم. ما قالش يطعم اليتيم لان هناك حاجه عاطفيه مع الحاجه الماديه. فالناس دايما لما بتيجي تتكلميها على اليتم تقوم تقول لك هروح اجيب لهم كذا، هروح يعني عاده ما تتصرف في اتجاه التصرف المادي عشان الاب كان هو الناحيه الماديه بس، لا، في ايتام كتير جدا عايزين ده. وامسح راس اليتيم، عايزين المسحه الحنيه، عايزين الرعايه التربويه، عايزين الجانب العاطفي مش الجانب الايه مش جانب المادي، علشان يطلع متزن سلوكيا ما عندوش حاجه نفسيه. ربنا يرزق الجميع الصحه النفسيه اربع مين. لازم من ان لاخر يحس بالعطف ده، يحس بالحنان ده. يعني كتير جدا سبحان الله لما اروح دار ايتام وغيره الاقي والله ربنا يبارك لنا في اوقاتنا واقواتنا سبحان الله، الاقي العيال عندها يعني وقت فاضي وعندها اقوات كتيره جدا. فأقول سبحان الله، دخلت مرة كده الواحدة كان في مبلغ كده هوديه، دخلت سبحان الله في كانتين دار الأيتام دي، لقيتهم عندهم اللي ما عنديش مش عندي عيال، كأن سوبر ماركت، بسكيت فوق بعضها، شيبسيات بعضها فوق بعضها، كاراتيه فوق بعض. قلت لهم لا، الفلوس دي أمانة هديها ليه بقى؟ وفلان الفلاني بتاع مصنع الأحذية نازل راشش، ربنا يبارك له، راشش على كل العيال الأحذية دي، ده كوتشات واللي عايز جزم، مفيش حاجة مادية محتاجينها. ثانية واحدة قلت لهم، رحت مدخلها الفلوس بقى ده أمانة، دخلها تاني يوم هتروح ما جت في الشنطة، قلت لهم أنتوا عايزين إيه يا حبايبي؟ اللي مش البنت اللي سبحان الله اللي عندها قصة عاطفية في سنة أولى أو سنة تانية، مفيش أم بترجع لها تقول لها نصح. البنت اللي مشكلتها مع قسوة الأم البديلة اللي عايزة تبتز منها تانية تمضي إنها استلمت وتاخد منها حاجاتها. المشكلة بتاعت إيه ربنا عافينا وجود الكبر او مشكله التنمر او يعني سبحان الله او وجود السرقه بين العيال دول. طب انت محتاجه ليه كل دي؟ عباره عن تفريغات نفسيه، مشكلات عايزه ارشاد نفسي، عايزه يعني اصلاح لهذه النفسيات. كل اللي جاي شغال على ايه؟ اديهم الا من رحم رب. في بنات برضه عشان ما نقولش كل حاجه الناس بتروح لهم بس كده بين يدي البلوغ قبل ما البنت تبلغ، تعرفها تبلغي ازاي، هتشيلي شعر العنه ازاي، ما انتش عايزه حاجه يا حبيبتي. الدور اللي كان سبحان الله الام والاب بيعملوه في دور الايتام ده مفتقد لهذه الاشياء. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعود عشان برضو احنا ماشيين زيه باختصار، نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابوه قبل ان يولد، بل وامه. الفقرة اللي عليها الدور، وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم قدرا، وقد شرف في زمانه شرفا لم يبلغه أحد، جد النبي صلى الله عليه وسلم. كان سيد قريش وصاحب عير مكة، شريفا مطاعا جوادا، يسمى بالفياض لسخائه، وكان يرفع من مائدته المساكين والوحش والطير، يعني كل كلب بشر وغير البشر. فكان يلقب بمطعم الناس في السهل والطير في رؤوس البلاد. وقد تشرف بحفر بئر زمزم بعد أن كان قد درسها وجرها عند جلائها اسف اسف، بعد ان كان قد درسها جورهم. جورهم دي القبيله اللي كانت السيده هاجر رضي الله عنها وارضاها لما دعت ربنا عز وجل جابهم لها، يعني ايه، اجتماع مجتمع كده حوالين السيده، ايه، حوالين السيده هاجر حتى لا تستوحش، فخرج لها ماء جذب الناس، فكان هؤلاء القبائل القبيله التي جذبت جورهم. فقال بعد ان كان قد درسها جورهم، القبيله دي درستها عند جلالها وهي ماشيه من مكه، راحت مغطياها، يلا بقى احنا ماشيين والله من بغداد، وكان امر بحفرها في المنام، في المنام، ووصف لهم موضعها فيه، وطبعا حته حفر زمزم، والمنام الذي رآه، والنذر الذي نذره بذبح ابنه عبد الله. اي حد عايز تثبيت في المبحث ده يروح لكتب السيره الاعلى، كتب السيره الاوسع، تكلمت بفضل الله عز وجل فيها وجابت الرؤيه وعمل ازاي، ويعني الحمد لله امين، اطلت بعض الشيء هنا اشار بها بس عشان بيختصر. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصلي على سيدنا محمد في الاخرين، وصلي على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. بين يدي النبي، بين يدي ولاده النبي صلى الله عليه وسلم حدثت احداث جسام. خلي بالك وانت بقى هتتكلمي عن وفي عهدي وقعت حادثه الفيل، هتلاقي فضل الله عز وجل كده، يعني الناس ايه تفضلت وتشرفت، ويعني اخطات من حيث ارادت الاصابه، حيث انها ملأت العام الذي ولد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه اللحظات باحداث لن ينزل الله عز وجل بها سلطان، من سلطان، يعني في كتير جدا جدا اللي هي تحت عنوان إرهاصات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مش هقول، لأني أنا قلت إنها ضعيفة، مش هقول يعني مش هطعن في الكتاب اللي كتبوها، لكن أنت في الحتة دي بالذات ما تاخديش غير حاجة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في صحيح، في صحيح السنة. النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا مش بس صحيح السنة، ده إحنا عندنا بفضل الله عز وجل قرآن نزل في حادثة الفيل. فلذلك حادثة الفيل ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم كإرهاصات، كتقدمة لولادة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقى شرفات، سقطت شرفات كسرى وقيصر وغيرها، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعدوها كده إيه 10 إرهاصات، الوحيد اللي فيها صحيح ما ذكر من حادثة الفيل. أما حادثة الفيل فهي حادثة رائعة، يعني سبحان ربي العظيم، اتحسست كده، يعني هو هنا جزاه الله خيرا كتبها بس في سطر. برضو انا من انصار اخواتي اللي عايزه تدرس السيره يعني بصوره قلبيه مع صوره علميه، يا ريت تجيب يعني مثلا نقول ايه هذا الحبيب يا محب، ده بسيط، او مثلا السيره للصلابي، او وقفات ايمانيه حول حادثه الفيل، وتشوفي كيف تولى الله عز وجل بيته. الحادثه دي مش لصيقه، يعني هي مش معجزه اجراها الله عز وجل لرسوله، ولا معجزه للكفره عباد الاصنام اللي كانوا ايامها، دي معجزه لبيت الله الحرام. يعني سبحان الله بتستشعري فيها عظيمك لبيت الله عز وجل. يعني قول الله عز وجل ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم، تحسي كده يعني سبحان الله انك وقرت بها بيت الله الحرام. اللهم صل على محمد وسلم كثيرا. لما تيجي تشوفي ربنا عز وجل استخدم سيدنا ابراهيم في طهاره هذا البيت، عارفه العفاسي عنده اغنيه كده وطهر بيتي، سبحان الله، يعني بيشيل مثلا بذر تمره منديل، دي شغلانه الانبياء. ما بالك بقى ربنا يرزقنا، اللهم اجعلنا دعاة في مكة والمدينة مخلصين غير مرائين يا رب العالمين. أمال اللي بيطهر عقول الناس اللي هناك، أمال اللي بيطهر قلوبهم. لما تشوفي كده سبحان الله، أنا ربنا رزقني كده، أنا قاعدة يعني سبحان الله، يا رب ردنا في المدينة المنورة، لقيت أختي بتقولي من فضلك بس معلش تتاخري ورا، بنت صغيرة 20 من 20 ل 25، فانا يعني من حته واسعه، فقلت لها طيب شكرا، ورحت راجعه ورا، لقيتها ما شفتها بالله، رصت حامل مصحف مثلا كده يجي 20 واحده، وعملت لها حلقه، اترن العمود ده مكتوب عليه اسمها عمودها، وهي بتدي ما شاء الله، قلت لها بالله بعد العصر ايه، بعد العصر الحلقه دي، قلت يا اللهم انا نسالك من واسع فضلك، يعني سبحان الله ايه الاختصاص الرائع اللي ربنا عز وجل خصها بده. اللهم اجتبينا جعلنا ممن اخترت واصطفيت. يعني مجلس الكتاب او مجلس للسنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يبارك للناس الحاضره بقى حتى كده، الناس المقيمين بقى في المدينه جم بعد العصر يحفظوا ويسمعوا عليها ونسمع عليهم، واحنا محشوره في زمر الدور بقى، قعدت كده في النص مكتوب لنا ايه ولا ايتين، دي أردنية ودي مصرية ودي كذا، كانت قاعدة صراحة. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. فما اللي وداني فينا؟ اشتقت باين سبحان الله. بس يعني نبي من الأنبياء يطهر البيت سبحان الله، وناس يطهرون الآن البيت ويطهرون العقل والقلب. تلاقي كده مثلا كتير بالله في مجلس فلان وفلان وفلان، مع أعمدة كده سبحان الله في الحرم المكي للعلماء ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبتبقى هناك النساء ما بتديش لوحدها لأن ما فيش مسجد منفصل، فبيبقى معظمهم رجال فقط، إلا بقى اللي هي رعاية نسائية، وبتبقى جوه الحرم ما شاء الله. برضو دخلت أشوف الناس الحلوة اللي فيها، رعاية نسائية في الحرم بس جوه في أوضتين كده قافلين عليهم، يدوهم مصاحف يعملوا أنشطة. مهم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فعظمه بيت الله الحرام، اللهم رد بيتك الحرام ورد بيتنا ورد مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم الى مكانته والى احبابه خيرا مما كان. رب العالمين سبحان الله، يعني لا يؤاخذهم، اللهم لا تؤاخذهم بما فعلوا. هم مش عايزين يعني الله العالم حد من السعوديه بيسمع معانا ولا لا، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هم للأسف وجود يعني هيئة ترفيه، وربنا يعافينا، عزوف الناس عن المكانة الدينية اللي هم فيها. يقول لك طب خدوا ادونا الأهرامات وخدوا الحرم، طب يا ريت، طب يا ريت والله ما تاخدوا كل القصة على بعضها وتدونا الحرم. ربنا يجعلنا من أهل الحرم بكرم. المهم ان حادثه الفيل، انا برضو معلش خرجت شويه، انت فضل عز وجل عايزه تعظمي المسجد الحرام، عايزه تشوفي ازاي كيف يتولى الله عز وجل دينه ويرد عن اوليائه. عيشي معها، يعني انا مش شايفه ان سطرين ابدا ولا 5 دقائق اقدر نستوعب هذه الحادثه الرائعه، هذه المعجزه الربانيه، غير اني أقرأ قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. السنة يا جماعة مش هتنفع بسرعة كده، لا حول ولا قوة إلا بالله. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الراحة النفسية اللي بتعقب أن الله عز وجل يدبر لبيته ولأوليائه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ما شفتش لما جعل كيدهم في تضليل؟ اللهم من كادنا وكاد للإسلام والمسلمين، اللهم اجعل كيده في نحره وأشغله في بنفسه واجعله في حيرة من أمره واجعل تدبيره تدميرا عليه. تحس كده أنك مرتاحة سبحان الله، أن ولي الله عز وجل، أن حرمات الله وشعائره من يتولى أمرها؟ الله عز وجل، إن ولي الله. لا هي حادثة الفيل فيها معاني كتير جدا جدا، ما تحرميش نفسك منها، ربنا ما يحرمك. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان ذلك قبل ولاده النبي صلى الله عليه وسلم باقل من 2 شهر فقط. واما والده عبد الله فكان احسن اولاد عبد المطلب واعفهم واحبهم اليه وهو الذبيح، وذلك ان عبد المطلب لما حفر بئر زمزم وبدت اثارها نازعته قريش، فنذر لئلا لئن آتاه الله 10 أبناء وبلغوا أن يمنعوه لا يذبحن أحدهم. فلما تم له ذلك أقرع بين أولاده، فوقعت القرعة على عبد الله فذهب إلى الكعبة ليذبحه، فمنعته قريش ولا سيما إخوانه ففادوه. طبعا قالوا له روح لإيه؟ روح للعرافه، فالعرافه قالت له ايه، كل مره كل ما تيجي الدور عليه تفديه ب 10، فكل مره يجي القرعه عليه تديه ب 10، القرعه تاني ثلاث لغايه 10 مرات، كل مره 10 10 10 الى بلغ ايه، الى ان بلغ 100 من الابل. النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك: انا ابن الذبيحين اسماعيل وعبد الله وابن المفديين، فدي اسماعيل بكبش وفدي عبد الله ب 100 من الابل. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اختار عبد المطلب لابنه عبد الله امنه بنت وهب، وكان افضل نساء قريش شرفا وموضعا، وكان ابوها وهب سيد بني زهره نسبا وشرفا. هو كده، انا بقرا معاك من الاول يعني. هو كده عادها ايه، عادها تاني، وجاء في امه وقال انها ايه شريفه، وذكر هذا الشرف في اسرته، وبعد كده عاد انها ايه شريفه، لكن كله خير. فتمت الخطبه والزواج، وبنى بها عبد الله بمكه، فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد فترة أرسله عبد المطلب إلى المدينة وبعيد له أو الشام في تجارة، فتوفى بالمدينة راجعا من الشام، ودفن والد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاب بني هاشم في مكة صبيحة يوم الاثنين. وإحنا عندنا شيء أجمع عليه، ولادة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وفي عام الفيل، ده مجمع عليه. أما يوم الاثنين عشان النبي صلى الله عليه وسلم لما صام وسئل قال هذا ذاك يوم ولدت فيه، وأما عام الفيل لأنه ذكر في كتاب الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وذكر العلماء أن هذا التاريخ الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اليوم بقى مختلف فيه، هل هو التاسع ولا الثاني عشر من شهر ربيع الأول؟ ذكر البعض زمان التاريخ الأول أصح والثاني أشهر، كلنا مشهور عندنا أنه هو 12 ربيع الأول، لكن الأصح التاسع، وهو وافق اليوم الثاني والعشرين من شهر إبريل سنة 571. أنا لما حد بيسألني بقول لهم ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في ربيع الأول في عام الفيل، ده ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ربيع بقى او تسعة ما بتعلقش عليه. تاني كده، ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في ربيع الاول في عام الفيل عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قابلته يعني الدايه الشفاء بنت عمرو ام عبد الرحمن بن عوف، ولما ولدته امه خرج منها نور اضاءت له قصور الشمس. ولعل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انا كنت سبت الحته ده اللي هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي إيه وبشارة أخي عيسى، وتكملت الحديث: ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. ده الحديث من صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم صحيح بشواهده، فصح أنها رأت، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وما لنا لا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نور بهذا الدليل من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الدليل على ذلك من القران. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وهو خرج نور من امه ذكر الله عز وجل انه نور، فقال: يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم، يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. دل ذلك على قد جاءكم من الله نور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ عطف عليه وكتاب مبين. يبقى ما كانش بيقول النور الكتاب، لكن يقصد به ايه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال من اتبع رضوانه، اي مقصود به النبي صلى الله عليه وسلم. فولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأت امه ان يخرج منها ايه، يخرج منها نور. كانت قابلته هي السيدة الشفاء، وولدته امه وارسلته الى جده عبد المطلب تبشره بولادته. الاذان، الله اكبر، تبشره بولادته. ادفنوه، ولدته ليه؟ ده ابوه ميت. ايه عيل تاني، انا ناقص، ده انا عندي كم عيال. اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. ممكن اقول كلام كتير جدا، بس الاذان بقى على ان الان الفطر حصل لها انتكاسة. احنا عندنا في الشرع مواطن للبشريات، اشهد ان محمد رسول الله، مواطن للبشريات تتعدد. الرؤيا صالحة يراها المؤمن أو ترى لهن، بس قال لم يبقى من النبوة إلى المبشرات. قال ومن مبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. في بشريات كتير، من هذه البشريات الذرية. رضيت بالله يا رب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الكلمة بتقول سبحان الله، فبشرته بولادته. الفطر الآن لعبوا فيها عشان تمشي تبص تلاقي الحياة وردي، راجل شايل بنت صغيرة وست جنبه ماسكه ايه، ماسكه ولد، والود في كل حته والحياه سعيده، ايه مخلفين بنت وولد. اما الثانيه شلبيه مجرجره خمس عيال وراها وعلى كتفها واحد على راسها، وده بقى إيه العذاب. الله، اما ربنا عز وجل لما قال وبنينا شهودا، لما يبقى الانسان عنده بنين كده وكتير، ربنا يبارك لكل مسلم ولنا ولكل مسلم. سبحان الله، لما ربنا عز وجل قال المال والبنون حين زينة الحياة الدنيا، لما سبحان الله لما ربنا قال على سيدنا يوسف ده ما جالوش ابن كمان، ده لقوا الآية في أجل دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، والله العظيم ألاقي ناس كده ربنا يسترنا وأقربين ربنا يهديهم وقناته. أنا عملت وطلع الحمل خطير خطير خطير، يعني مصيبة مصيبة، يعني أنت حامل الله اخنقه، لا حول ولا قوة الا بالله. ايه الفهم الغريب ده؟ يعني سبحان الله، ده بشارة لعل الله عز السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلش اني التعلق دي، بس اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اذا خلي بالك من اللعب في الثقافات، وسبحان الله جعل ان هي ابتلاء وليست نعمه الذريه، ولم يعودوا يستبشرون بهذا العطاء، بالعكس والله. اللهم فرج كرب كل مكروبه، اللهم اعط الذريه للمشتاقين، ومن سالتنا هذا الدعاء ووسطنا به يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني في حاجات كثيره جدا سبحان الله. الان يعني مش عارفه اقول ايه، ينفع اقول عوده وأد الذريه، يعيدونها بصوره حقيقيه للوأد، او حتى قبل ان تخرج للحياه. قال فبشرته، فجاء عبد الله مستبشرا مسرورا. الراجل كان الحمد لله يعني كان في حس هو، ومع ان هم كانوا سبحان الله الفطر نكست بعباده غير الله، الا انه كان هذا من بواقي الفطره اللي عند الناس ايامها. فحمله فادخله الى الكعبه وشكر الله. يعني شوفي دي، عدي بقى الحته اللي بيقولها ده بواقي الفطر، وقيسي بقى الموقف بتاع عبد المطلب العادي اللي كان بيعبد اصنام على موقف دلوقتي اهل السنه اللي بيعبدوا الرحمن. ازاي هؤلاء المفروض اللي فطرتهم غير كامله، بواقي بس اللي فيها، صنعوا مقتضى هذه الفطره، واصحاب التوحيد تنكست عندهم هذه الفطره بما صنعه الغرب فيهم، او تخمرت افكار السيئه في عقولهم. اول حاجه استبشر، يبقى المفروض ان يسر الانسان لهذا الخبر ويستبشر، مش يفضل يسترجع ويحزن وندله حبوب مهدئه علشان يستوعب الموقف. وحمله فادخله الى الكعبه. اذا كان الكعبه وبيت الله عز وجل والشعائر الدينيه هي كانت وسيله التبرك عندهم، لما العيل بقى يجي، وانا يعني في كتاب اسمه تحفه المولود، في احكام المولود، في جملة كده من الأحكام علشان يؤذن ولا لا، يحنك بالتمر، ترقيه، تسميه في سابعه، تعملي له العقيقة اللي هي الآداب. فهو هنا تبرك بالكعبة، وكانوا يحملون الأطفال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فور ولادتهم ليرقيهم عليه الصلاة والسلام. يا ترى الناس دي في الأيام دي بتعمل أسبوع؟ أنا سمعت قصة كده ان الست النفساء وابنها وكم واحد ماتوا علشان ايه في زمن الكورونا، علشان عملوا اسبوع في السر، كان حد فيهم عنده كورونا فنشر في الايه نشر في فيهم. لسه في ناس بتعمل اسبوع ومش توسعه للاهل، لا اسبوع، والديب البتاع ده هو الغربال والدق هون، وقصص كده في حاجات دي لسه، في حاجات دي وما فيش بقى عقيقة، يقول لك انت بتبقى تعبانه لسه ومجهده، لا لا لا ده يتنظر وتشهر. في آداب تبرك بالصالحين، حد صالح كده يحنكم، يحمل الى المسجد. وحمله فادخله الكعبه وشكر الله، هناك شكر ودعاء وواجبات مختلفه اذا تلبس العبد بالنعمه. ثم وسماه محمدا. الله، ذوقه حلو قوي. عارفه ذوقه حلو في التسميه ليه؟ لان الله عز وجل كان يقول ابن القيم كده، اذا اراد تسميه عبد باسم قذف الله في روع والديه فسماه به. يعني انت فاكره ان انت دي اراده الله، اسمك كذا دي اراده الله عز وجل. ربنا عز وجل قذف في قلب والديك حب الاسم ده، قاعدين يختاروا، ما تيجي نسميها، ما تيجي نسميها زي ما بيقولوا عند ربنا، معروفة مكتوبة من الأول هي مين. بس سبحان الله ينطق بهذه الإرادة الوالدين، بهذه حقوق الأولاد على آبائهم وسموه. بص تلاقي بقى واحدة بتقول لك إيه، أنا الوردة اللي عليها ندى، أنا أيتن، أنا فيتن، أنا خيتن، أنا تم، يعني انا قطرات الماء اللي على البتاع في الصباح. طب بتقولي ندى يا ستي، طب ما تسمي نفسك ندى وتخلق في ايه، يعني تجيب لك اسم هيروغليفي كده. انا خايفه اقول بس انا جبت اسم حلو عشان ايه، قلت ندى، مش عايزه اجيب الاسماء الغريبه اللي بنسمعها. واي حد كان معايا من حبايبي في المسجد عارفين فقه التسميه اللي كنت بتكلم فيه، لاني الحمد لله ربنا لما اكرمنا بالحديث عن ابي بكر وعمر والخلفاء الراشدين وبعد التراجم، كنا بنقول ما تسموا يا جماعة اسم عدل، هي من قلة الأسماء، هي ما فيش مريم، ما فيش عائشة، ما فيش محمد عليه الصلاة والسلام، ما فيش عبد الله، ما فيش عبد الرحمن، سبحان الله. فسماه وسماه محمدا رجاء لغرض لأن يحمد. النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد، وتسأل الأسماء الخمسة النبي صلى الله عليه وسلم اللي صحت عن النبي، المختار المصطفى، الحاجات دي مش اسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، دي بس ايه يعني بتتقال على ان الله اصطفاه اختاره، فهو المختار من قبل الله، المصطفى من قبل الله عز وجل، لكن هي مش اسماء. اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، سماه محمدا رجاء ان يحمد، فحمده اهل السماء واهل الارض. فالنبي صلى الله عليه وسلم احمد صيغه تفضيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم محمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم محمود الخلقه محمود الخلق عليه الصلاه والسلام. خلي بالك انت بتتقي لك التسميه ان لكل انسان حظا من اسمه. لا واحده كده اسمها كريمه تلاقي فيها جين الكرم، فوزنا اسمها حريمه تلاقي كده عندها يعني هدوء، اصلا مش هقول برود، هدوء يعني يتوزع على امه. فلما تحبي تيمنا ان يكون في اسم ابنك هذه الصفه فسميه بها. وعلى فكره في نهي على انه اذا كان ليس حاملا في هذه الصفه ان يتكلف تسميته فيها. دي حاجه يعني ليه بتضد يعني الفطره، لما تيجي واحدة يا عيني غلبانة، هي شكلها ربنا يجملنا وإياكم تخلف ربنا عافينا، واد شكله لا حول ولا قوة إلا بالله، شكله استغفر الله مش هيقول زي ما الناس بتقول شكله غلط، لا العين في حتة والبق شرايين وحاجات كده، ربنا يجملنا وذريات، تسميه جميل ليه يعني؟ جميل ليه يعني؟ هو ده جميل عشان الناس تقول لا حول ولا قوة إلا بالله بدل ما تقول سبحان الله؟ لا هي المفروض تيمونا يعني حاجة بتنطق، ما هو أنت بتقولي ربنا قذف في قلبي كده، طب ليه أنت بتضد يعني الفطرة ولا إيه؟ ما في حاجة يعني، ما شفت واحدة كده سبحان الله يعني قمر يعني ما شاء الله عينين كده غريبة ألوانات وعسولة أوي، فبقولها أنت اسمك إيه؟ كانت معايا في وإحنا رايحين المسجد يعني اسمي سمرة، قلت لها سمرة سكت كده، قلت لها هم ما كانوش بيشوفوا ولا إيه؟ قلت لها هم اتحولوا يعني شافوكي انا وانت ان قلبونا ولا ايه؟ قلت لها لما انت تبقى سمراء يبقى انا ايه، زنجيه ولا اي حاجه؟ فقالت لي لا والله يعني استكتك كده، قالت لي الله يبارك فيك. بعد قالت لي اصل كانوا بيخافوا عندنا من العين، فاما لقوني حلوه قاموا سموني سمراء، كل لما يجي حد يسال عليا ما بيورينهوش، مش بيوريني له، بيقولوا له ده سمراء ده سمراء ده سمراء، وسميناها ايه؟ سمراء ولا سماره، باين اسم كده يعني، لا سماره لا سمراء، حاجة غريبة يعني سبحان الله. طب ليه يتكلف الإنسان عكس ما هو موجود؟ ده حتى بيصل بيهم إلى تسمية البنت ولد، الولد بنت علشان ما يتحسدش لغاية أما يكبر، وفضلوا لبسوه فساتين بنات سنتين لغاية أما إيه خلاص يفتضح بتصرفاته. ما علينا من الناس الغريبة اللي ماشية عكس الفطر، الناس العادية الفطر المستقيمة بتستبشر وتتلبس بالطاعة شاكرة لله عز وجل على النعمة، وتؤدي حق مولودها بحسن التسمية رجاء أن يحمل هذا الصفة في هذا الاسم. وعق عنه، عق عنه العقيقة. مين يا جماعة قبل ما يجي الأضحية ونفضلين الشاكل، هي الأضحية ولا أعمل أضحية ولا عقيقة؟ أضحية وعقيقة يا رب، أضحية وعقيقة. العقيقة سنة واجبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ما عقدش عن ابائها عق عنها تعق عن نفسها، واللي ما عقدش عن ابنائها تعق. والامر دلوقتي ان شاء الله يبقى ميسور، ربنا يوسع على الجميع، اللي بيعمل جمعيه بيعرف يجيب، واللي معهوش ربنا يوسع عليه. دلوقتي فضل الله عز وجل بيعملوا الفكره بتاعت العقيقه في البلاد الافريقيه، تبص تلاقي مثلا العنزه ب 400، الاسعار ايام زمان الخروف كان النعجه ب 600، الخروف ب 1000، الفيلم كله يجيبوا هذه عقيقه عن فلان ويدعوا له، وتبص تلاقي الفقراء والناس الغلابه قاعدين ياكلوا. تستطيعي ان تقيمي باذن الله عز وجل سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصه اذا كانت في حكم الايه؟ حكم التأكيد، عق عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة هي يقال عليها العقيقة، والأولى أن تقال إيه؟ النسيكة، علشان إيه تبقى ليست من العقوق ولكنها إقامة نسك في الشرع، فتسمى النسيكة وليست الإيه؟ العقيقة. طيب، وختنه يوم السابع. سبحان الله، الناس يعني هتيجي الدكتورة سمية إن شاء الله تتكلم على سنن الفطرة ويبقى منها الختان. الناس دلوقتي إلا من رحم ربي ضيعت السنة، تبص تلاقي الضوافر شب ليه، ولابسين قط، شباب شباب لابسين اللي هي الفانيلات القط والمقطعة دي، ويرفع تحت بطاطه وتلاقي ايه القرف ده؟ غابات استوائيه، ايه القرف ده؟ يعني انت حاطط كل البرفان ده ويحلق دقنه، مع ان دلوقتي جات الموضه انه يربيها، ويحلق دقنه على الزيرو كل يومين عشان ما يبقاش بيشوك، ويجي تحت بطاقه، ايه القرف ده؟ طب ما علينا من سنن الفطره، الدكتوره سميه هتعدي عليها في بدايه الطهاره في الفقه. لكن وختنه يوم سابعه، تعرفين ان كان يميز ما بين المسلم وغير المسلم عن طريق مختون ام غير مختون؟ وهنرجع بقى على افكرك واحنا بنفكر كده، ان ده سنن الفطره طبقت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بقايا الفطره، والان انتكست الفطر فصاروا لا لا لا لا لا لا، دي عاده جاهليه. مين اللي قال ان ختن البنات عاده جاهليه؟ مين اللي قال ان هتعورها وهتضايقها؟ يا قصه كلها ايه ده؟ لو قفل عليها الباب هيطير ربنا عشان هيطير عقله صابعها، عقلتها كلها، عقله كامله. يعني اذكركم بامر الختان بحق المولود، والحمد لله ما زال هذا عندنا فضل الله عز وجل محفور في الفطر للرجال، ولكن اذكركم بحقه في النساء تكرمة له. ثم قال وأطعم الناس كما كان العرب يفعلون. إذن دي هذه لما تيجي كده تشوفي اللهم صل وسلم الجسيرة اللي هي الطبائع الطيبة عند العرب، ستجديها بفضل الله عز وجل، منها اللي هو الاستبشار حمله وشكر الله عز وجل ودعائه، اللي هي من الكرم الشجاعة وغيرها، فهذا مما يمدح لي العرب. طيب اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا هنقف عند 9 عشان يبقى يا اهل القران اوتروا، عشان يبقى واقفين عند صفحه وتر 9، وعشان كمان الوقت الحمد لله بامين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى طيب، مش هنعرف ناخد وقت اكتر من كده يعني، عشان اخواتنا في الله والغرف وعشان الناس ومصالحها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انت ان شاء الله باذن الله احسبك على خير، صليتي على رسول الله معانا، ما توقفيش بقى، خليكي شوية كده في ظلال السيرة، صلي عليه كمان وجزاك الله خيرا. خدتي معانا، وهذا إن شاء الله يبقى أسلوبنا مع بعض، خدتي منطلقات من دراسة السيرة. هتتوصي بيتيم، الله أعلم أنت كاتبة لنفسك إيه، هتوصي بيتيم، هتختني بنتك، هتعقي عن نفسك لأنك نسيتي. خلي بالك أن أنت بتطلعي من كل درس ب توصيات، مش عايزه اعيد التوصيات، لانك ان شاء الله باذن الله تبقي ماشيه معايا بورقه وقلم كاتباها لنفسك ونوني ابدا الله عز وجل تطبقي. وما اجعلنا اياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. 5 دقائق باقيه، لو اي اخت عايزه نتشرف بصوتها تسال في اي حاجه انا تحت امرك. الحمد لله.